وضابط تغيير المنكر ألا يترتب على تغيير المنكر منكر مثله أو أكبر منه. شرط، إذا ما قدرتش بإيدك يبقى على الأقل بلسانك، اتقوا الله كده حرام كده لا يجوز، أنا خايف عليكم من ربنا. كتير من الناس دلوقتي بقابلوه بمنتهى البساطة، قلت لكم في إيده سجارة، أقول لا أنت هتزعل مني لو قلت لك ربنا يتوب عليك من السجاير، يقول يا رب ويروح رميها. ما قلتوش إيه بطل سجاير كتكون قرف ربنا غضبان عليك، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. هنقولنا نغير المنكر بإيه؟ بغير منكر، ونأمر بالمعروف بمعروف بالمعروف، فبالتلطف باللسان. إذا ما قدرتش باللسان ما ينفعش باللسان، طلعت جبان يا عم كيمو وخفت تتكلم وتنطق وانت شايف المنكر، على الأقل أشهدك يا رب إن أنا جبان ومش قادر أغير المنكر ده، سامحني ربنا يتوب عليهم أو ياخدهم ويريحنا منهم ويطهر البلاد منهم يا رب. يبقى أنكرت المنكر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي، عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.